بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب البيوع، قال رحمه الله: باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم. قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بهذا وقال: في كل ما لم يقسم. تابعه هشام عن معمر قال: عبد الرزاق في كل مال. رواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة. قضى أي حكم وألزم بثبوت الشفعة، فالمراد بالقضاء هنا القضاء الشرعي، وفي لفظ جعل الشفعة. وقوله قضى بالشفعة، الشفعة بضم الشين وسكون الفاء من الشفع، وهو الزوج ضد الوتر. وأما شرعا فالشفعة هي انتزاع الشريك حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. هذا تعريف الشفعة، انتزاع الشريك حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. فقولنا انتزاع، الانتزاع هو أخذ الشيء بالقوة، فكأن الشفيع يأخذ نصيب شريكه بغير رضا المشتري لأنه هو الأحق به. وقولنا حصة شريك، المراد بالحصة هنا الشقص والقطعة من الشيء. وقولنا شريكه خرج به الجار، فإنه لا تثبت الشفعة كما سيأتي على المشهور من المذهب، ممن انتقلت إليه وهو المشتري بعوض خرج بذلك ما لو انتقل الشخص بغير عوض كالإرث والهبة والوصية، فلا تثبت الشفعة على المشهور. وقولنا بعوض مالي خرج به العوض غير المالي كالصداق والخلع والصلح عن دم العمد، فلا تثبت فيه الشفعة. بثمنه الذي استقر عليه العقد، أي لا بما انعقد به العقد، لأن العقد قد ينعقد على ثمن ويستقر على آخر. فلو باعه مثلا ب10,000 وفي مجلس الخيار أسقط عنه 1,000، فحينئذ يأخذ الشفيع الشفعة بالعشرة أو بالتسعة، بالتسعة لأن هي التي استقر عليها العقد. يقول: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. ما هنا اسم الموصول يفيد العموم، وكذلك أيضا كل، فهنا عمومان ما وكل. وقالوا في كل ما لم يقسم، هذا عام في كل مشترك، لكن آخر الحديث فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة يدل على أن المراد الشريك في العقار، وسيأتي. وقوله فإذا وقعت الحدود، الحدود جمع حد، وهو ما يفصل بين الشريكين وما تتميز به الأملاك بعضها عن بعض. ومعنى قوله وقعت الحدود أي قسم الملك المشترى، ووضعت العلامات والحدود والفواصل لكل واحد منهما. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، ومعنى صرفت الطرق المراد بالطرق هنا الشوارع، أي ميز وقسم ما لكل واحد منهما، فلا شفعة. لا هنا نافية وخبرها محذوف، أي لا شفعة ثابتة. والمعنى معنى الحديث أن الشقص أو الأرض إذا بيعت بعد تحديد نصيب كل مشترك أو مشترك فيها وصرفت الطرق، فإنه لا تثبت الشفعة لمن كان شريكا. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها أولا بيان كمال الشريعة الإسلامية وشمولها للعبادات والمعاملات والأخلاق والعقائد وغيرها، ومنها أيضا كمال الشريعة الإسلامية من حيث مراعاتها للحقوق ودفع الأضرار الحادثة، حيث إن الشرع أثبت الشفعة للشريك بحيث أنه ينتزع حصة شريكه الذي انتقلت إلى المشتري ليشفعها إلى ملكه دفعا للضرر. ومن فوائده أيضا رحمك الله ثبوت الشفعة للشريك إذا انتقلت حصة شريكه لغيره، لقول قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. واعلم أن انتقال الشقص تارة يكون بعوض وتارة يكون بغير عوض، فإن كان انتقال الشقص بعوض فإن الشفعة تثبت قولا واحدا، وأما إذا كان انتقال الشقص أو الأرض بغير عوض فجمهور العلماء على أنه لا شفعة، قالوا لأنه مملوك بغير عوض، ولا بد عندهم من ثبوت الشفعة أن يكون انتقالها بعوض. وأيضا من جهة النظر قالوا إن الشفيع يأخذ الشقص من المشتري بمثل السبب الذي انتقل إليه به، ولا يمكن هذا فيما لا عوض فيه. هذا مذهب الجمهور. والقول الثاني في هذه المسألة أن الشفعة تثبت ولو كان انتقالها بغير عوض، قالوا لأن الشفعة شرعت لدفع الضرر وإزالة الضرر، فتثبت سواء كان ذلك بعوض أم بغير عوض، ولأن الضرر الذي يلحق بالوارث والموصى له والمتهب فيما إذا كانت بغير عوض موجود في غيره. وهذا القول هو الراجح، أن الشفعة تثبت مطلقا سواء كان انتقالها بعوض أم بغير عوض. والعوض المالي نوعان، قهري كالميراث واختياري كالهبة والوصية. ومن فوائده أيضا أن الشفعة تثبت في كل مشترك من عقار وغيره من المنقولات، فكل مشاع ومشترك فتثبت فيه الشفعة، لما سبق من أن الشفعة شرعت لإزالة الضرر ودفع الضرر، فمتى حصل الضرر شرعت. وهذا القول أعني أن الشفعة تثبت في كل مشترك من عقار وغير من المنقولات هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والقول الثاني في هذه المسألة أن الشفعة لا تثبت في المنقول، أن الشفعة لا تثبت في الأمور المنقولة كالسيارات ونحوها، وإنما تثبت في الأشياء الثابتة من العقار والأراضي ونحوها. وهذا مذهب الجمهور أيضا، واستدلوا أو واستدلوا على أن الشفعة لا تثبت إلا فيما كان ثابتا لا منقولا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قالوا: وهذا يختص بالعقار لأنه هو الذي ذو الحدود والطرق، ولكن القول الأول أرجح، وهو أن الشفعة تثبت في كل مشترك لعموم قوله: قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، هذا عام. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فهذا فرد من أفراد العموم، من أفراد عموم في كل ما لم يقسم. والقاعدة أن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص. ويستفاد منه أيضا أن عموم الحديث يدل على ثبوت الشفعة في كل ما لم يقسم، سواء كان مما تمكن قسمته أو لا، فكل ما لم يقسم فتثبت فيه الشفعة سواء كان مما تمكن قسمته أو لا. وهذا الظاهر، يعني ظاهر الحديث، هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية لعموم الحديث، ولأنه إذا ثبتت الشفعة فيما تمكن قسمته فلأن تثبت فيما لا تمكن قسمته من باب إيش؟ من باب أولى، من باب أولى. ولأن الضرر أيضا، ولأن الضرر الحاصل فيما يقبل القسمة يمكن رفعه، بخلاف الضرر الحاصل فيما لا تمكن قسمته، فكان ثبوت الشفعة فيما لا تمكن قسمته أولى وأحرى. والمشهور من المذهب، وهو مذهب الشافعية، أن الشفعة لا تثبت فيما لا يقبل القسمة، أن الشفعة لا تثبت فيما لا يقبل القسمة، فالذي لا يمكن قسمته لا تثبت فيه الشفعة. واستدلوا بما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة، والمنقبة هي الطريق الضيق بين الدارين الذي يعني يصعب سلوكه، ولكن الحديث ضعيف ولا يثبت. فالصواب أن الشفعة تثبت في كل مشترك، وفي كل ما نعم في كل مشترك، سواء كان مما تمكن قسمته أو لا. ويستفاد أيضا من هذا الحديث، من فوائده، أن الشفعة تسقط بأمرين: وقوع الحدود وتصريف الطرق. فإذا وقعت الحدود ولم تصرف الطرق فالشفعة باقية، فلا بد من الأمرين: إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، فلو صرفت الطرق ولم تقع الحدود فحينئذ لا تثبت الشفعة. ومنها أيضا ثبوت الشفعة للجار إذا كان الطريق بينهما واحدا، أو كان بينهما حق مشترك من بئر أو مسير ماء ونحوه، فالشفعة تثبت للجار بشرط أن يكون بينهما حق مشترك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بسقبه، وفي رواية بسقبه. ومن فوائده أيضا أنه يجب على الشريك إذا عزم على بيع نصيبه المشاع بينه وبين شريكه أن يخبر شريكه بذلك، لأجل أن يشتريه منه أو يأذن له في بيعه على من يشاء. فإذا قدر أنه باع ولم يخبره ولم يستأذن منه، فالشريك أحق بالشقص من المشتري، الشريك أحق بالشقص من المشتري. مثال ذلك: رجلان بينهما أرض مشتركة، زيد وعمر، فباع عمر نصيبه على بكر من غير أن يعلم زيدا أو يستأذن منه، فلزيد الحق في ماذا؟ في الأخذ بالشفعة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فراضي. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرج ثلاثة نفر يمشون فأصابهم المطر، فدخلوا في غار في جبل فانحطت عليهم صخرة. قال: فقال بعضهم لبعض: ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه. فقال أحدهم: اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران، فكنت أخرج فأرعى ثم أجيء فأحلب فأجيء بالحلاب فآتي به أبوي فيشربان، ثم أسقي الصبية وأهلي وامرأتي، فاحتسبت ليلة فجئت فإذا هما نائمان. قال: فكرهت أن أوقظهما والصبية يتضاغون عند رجلي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما حتى طلع الفجر. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى منها السماء. قال: ففرج عنهم. وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أني كنت أحب امرأة من بنات عمي كأشد ما يحب الرجل النساء. فقالت: لا تنال ذلك منها، فقالت: لا تنال ذلك منها حتى تعطيها 100 دينار. فسعيت فيها حتى جمعتها، فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقمت وتركتها. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة. قال: ففرج عنهم الثلثين. وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق من ذرة فأعطيته وأبى ذلك أن يأخذ، فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته حتى اشتريت منه بقرا وراعيها، ثم جاء فقال: يا عبد الله أعطني حقي. فقلت: انطلق إلى تلك البقر وراعيها فإنها لك. فقال: أتستهزئ بي؟ قال: فقلت: ما أستهزئ بك ولكنها لك. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا. فكشف عنهم. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي. هذه الترجمة عقدها المؤلف رحمه الله ببيان حكم تصرف الفضولي، والفضولي هو الذي يتصرف لغيره بغير إذنه. الفضولي هو الذي يتصرف لغيره بغير إذنه. واعلم أن تصرف الفضولي لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن تدعو الضرورة أو الحاجة إلى تصرفه، فتصرفه نافذ باتفاق العلماء، كما لو مات رجل في مكان لا وارث له ولا قريب له، فحاز رجل من المسلمين تركته وباعها وتصرف فيها لمصلحته، فالتصرف هنا صحيح ونافذ لدعاء الضرورة أو الحاجة إليه. والحال الثانية أن لا يكون هناك حاجة ولا ضرورة، فاختلف العلماء في هذه الصورة أو في هذه الحال. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنها لا تصح، أن تصرف الفضولي لا يصح ولو أجيز. والقول الثاني أنه يصح بالإجازة، فإذا أجازه من له الحق فإنه ينفذ. وقد دلت السنة على ذلك كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في الفوائد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عروة البارقي أعطاه دينارا ليشتري له إيش؟ شاة، فاشترى شاتين بدينار فباع إحداهما وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، وهذا تصرف فضولي لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأذن له في ذلك. ولأن صاحب الحق إذا أذن فقد أسقط حقه. ثم ذكر رحمه الله الحديث الطويل حديث ابن عمر قال خرج ثلاثة يمشون يعني من بني إسرائيل فأصابهم المطر فدخلوا في غار في جبل، والغار هو النقبة أو الثقب في الجبل، فانحطت عليهم صخرة أي انحدرت عليهم صخرة من أعلى الجبل فأغلقت باب الغار. فقال بعضهم لبعض ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه، يعني طلب بعضهم من بعض أن يدعو الله أن يدعو كل واحد منهم الله عز وجل بأفضل عمل عمله، أي أن يتوسل إلى الله عز وجل بصالح أفضل أعماله. فقال أحدهم اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت أخرج فأرعى ثم أجيء فأحرب فأجيء بالحلاب فآتي به أبوي فيشربان، يعني لو كان يرعى الغنم ثم أسقيه الصبية وأهلي وامرأتي فاحتسبت ليلة فجئت فإذا هما نائمان، نعم فاحتبست ليلة فجئت فإذا هما نائمان، يعني في ليلة من الليالي تأخر حبسه حابس فوجد أبويه الشيخين قد ناما، قال فجئت فإذا هما نائمان قال فكرهت أن أوقظهما والصبية يتضاغون عند رجلي، يعني الأطفال يصيحون ويبكون من شدة الجوع، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما حتى طلع الفجر، يعني جلس ينتظرهما حتى طلع الفجر. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى منها السماء. فاستجاب الله عز وجل دعاءه ففرج عنهم. فقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أتعلم أني كنت أحب امرأة من بنات عمي كأشد ما يحب الرجل النساء، فقالت لا تنال ذلك مني لا تنال ذلك منها حتى تعطيها 100 دينار، فسعيت فيها حتى جمعتها، يعني جمع 100 دينار وأعطاها إياه ومكنته من نفسها. فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام خشية لله عز وجل وتركها. قال فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة، فدعا الله عز وجل بصالح هذا العمل فانفرجت فرجة. وقال الآخر والثالث اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق من ذرة فأعطيته وأبى ذلك أن يأخذ، فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته حتى اشتريت منه بقرا وراعيها، ثم جاء فقال يا عبد الله أعطني حقي، يعني بعد أن نم هذا المال، فقلت انطلق إلى تلك البقر وراعيها، فقال أتستهزئ بي؟ قال فقلت ما أستهزئ بك ولكنها لك، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا، فكشف عنهم حتى خرجوا يمشون في الشمس. الشاهد من هذا الحديث قوله في الأخير اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا إلى آخره، الشاهد منه هذا تصرف الفضولي. هذا الحديث فيه فوائد، فيستفاد منه أيضا ظهور آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم بإخباره عن أمر من أمور الأمم السابقة، ومن فوائده أيضا مشروعية التوسل إلى الله عز وجل لقوله فقال بعضهم لبعض ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه. والتوسل هو أن يقرن الداعي بدعائه ما يكون سببا لإجابة دعوته، أن يقرن الداعي بدعائه ما يكون سببا لإجابة دعوته. والتوسل نوعان مشروع وممنوع، فالمشروع ينقسم إلى ستة أقسام. التوسل المشروع ستة أقسام. القسم الأول التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه، وهذا يقع على وجهين. الوجه الأول التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه على سبيل العموم، كما لو قلت اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى، هذا توسل إلى الله بأسمائه على سبيل ماذا؟ العموم. والوجه الثاني التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه على سبيل الخصوص، كما لو قلت يا رزاق ارزقني، يا رحيم ارحمني، يا غفار اغفر لي، ونحو ذلك. القسم الثاني من أقسام التوسل التوسل إلى الله عز وجل بصفاته، وهذا أيضا يقع على وجهين. الوجه الأول التوسل إلى الله تعالى بصفاته على وجه العموم، كما لو قلت اللهم كما تقدم اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا. فهنا صفاتك العليا توسل إلى الله تعالى بصفاته على سبيل العموم. والوجه الثاني التوسل إلى الله تعالى بصفاته على سبيل الخصوص، ومن ذلك ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. فقال اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، فتوسل بعلم الله وبماذا؟ وبقدرته. القسم الثالث من أقسام التوسل المشروع التوسل إلى الله عز وجل بالإيمان به وبرسوله، كما لو قلت اللهم بإيماني بك وبرسولك أسألك كذا. ومن ذلك قول الله عز وجل في آخر سورة آل عمران ربنا إننا آمنا، في آخر سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض، إلى أن قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ثم قال ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ثم قال عز وجل فاستجاب لهم ربهم. القسم الرابع من أقسام التوسل التوسل إلى الله عز وجل بذكر حال الداعي وما هو عليه من الضعف والحاجة، ومنه قول موسى عليه الصلاة والسلام ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. القسم الخامس التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح، أن يتوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح، كما قال اللهم إني أسألك بكذا وكذا من أعمال الصالحة كما في هذا الحديث. القسم السادس التوسل إلى الله تعالى بدعاء من ترجى إجابة دعوته، التوسل إلى الله تعالى بدعاء من ترجى إجابة دعوته. ومنه قول عمر رضي الله عنه في الاستسقاء اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قم يا عباس فادع الله لنا. هذا هو التوسل هذا التوسل بدعاء من ترجى إجابة دعوته. هذه هي أو هذا هو التوسل المشروع. أما التوسل غير المشروع فأن يتخذ وسيلة لم يجعلها الشرع وسيلة، كالتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، كما لو قال اللهم من يسألك بجاه رسولك صلى الله عليه وسلم، فهذا من التوسل البدعي الذي لا يجوز، لأن جاه الرسول عليه الصلاة والسلام إنما ينفعه هو لا غيره. الذي ينفعك من جهة الرسول هو إيمانك به واتباعه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على فضيلة بر الوالدين، وأنه من الأعمال الصالحة التي يتوسل إلى الله بها، بل هو من أرجى الأعمال الصالحة. ومنه أيضا فضيلة العفة، فضيلة العفة، لأنه بسبب عفة هذا الرجل استجاب الله دعاه وفرج عنهم. ومنها أيضا فضيلة الأمانة، لأن الرجل الثالث استأجر أجيرا ونمى هذا المال وكان أمينا فيه، فبسبب هذا العمل الصالح فرج الله عنه. وفيه وهو الشاهد من هذا الحديث جواز تصرف الفضولي، لأن هذا الرجل تصرف في مال الآخر فعمل به ونماه مع أنه لم يستأذن منه. وفيه أيضا دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، فشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. ويدل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ساق هذا الحديث مساق الثناء والحث على الأخذ بما فيه، فدل هذا على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. ويؤيده قول الله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا.